بدري نور والقمر مين كان يرسوله زهرة العروسة احنا بنشارك شعوري والسعادة كل ما دام والتماسة من سرورك والقريب جه وبال والبعيد بالشوق ندوره يلا غنوا معانا قولوا يلا غنوا معانا قولوا العروسة بدري نور العروسة بدري نور والقمر مين كان يدوله زهرة العروسة ربنا بالخير يتمم زغرة ما الزغرة بنت العرايس الفرح عارف مكانه والهنا كانك زمانه والحبايب والقرايب واللي غابوا وبانوا وبانوا كل هايس ربنا هو اللي حارس ربنا بالخير يتمم زغرة ما الزغرة في البنت العرايس الفرح عارف مكانه والهنا جالك زمانه والحبايب والقرايب واللي غابوا هم يباركوا للعروسة والبعيد بالشوق ندوله يلا غنوا معانا قولوا يلا غنوا معانا قولوا العروسة بدري نور العروسة بدري نور والقمر من كان يقولوا جزرة كلها العروسة العروسة I'm gonna do it. غنوا معنا قولوا العروسة بدر نور، العروسة بدر نور، والقمر مين كان يقوله زهرة طولة العروسة. مع تحيات محمد علي رمضان.